هؤلاء لا حساب عليهم. وفي أصناف يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء ويريهم المكان ويرجع، لأنه لسه هو موقفه الباقي، موقفه مهم هنا، صحيح، ما يترك الأمة. سبحان الله. الله الأغرب من الخيال ثابت بن قيس الصحابي الجليل. نعم. ثابت بن قيس في اليمامة، ليه المسلمين بدأوا في أول المعركة بدأوا يهربوا، فجه حذيفة بن اليمان قالوا ما كنا هكذا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحفر كلاهما خندقا وقف فيه يقاتل كي لا يحدث نفسه بالهرب، لأن جيش مسيلمة هجم على المسلمين في أول مرة، حتى أقسم خالد لأن دخل عليهم الحديقة لا لا لا لا لا لا يعني لا لا يعني يفعل فيهم الأفاعيل. رزق كلاهما الشهادة ضد مسيلمة الكذاب، فهو واقف كان عليه درع، فواحد من الناس يمر من المسلمين أو من الجدد من المسلمين خلع درع ثابت وغله أخذه وجري هرب. لما سرق درع ثابت؟ سرق في المنام وهو شهيد رقبته وسبحان الله، فسرق هرب. فرجل من رجل من الصحابة من شدة بعد ما انتهت الجولة الأولى أخذته سنة من النوم فرأى ثابت في الرؤية فورا، قال له يا فلان لا تظن أن هذا حلم، ده مش حلم اللي تشوفه، أنا أكلمك إن درعي سرقه رجل وجرى وهو في أقصى المعسكر أقصى مكان، وصف له مكانه أقصى مكان، وقد وضع الدرع في حفرة عند خيمته وعليها برمة، برمة اللي القدر، يقول عندنا في الصعيد على القدر برمة، كلمة عربية في عند ابن منظور يعني، فوضع عليها برمة. وضع عليها حجر كبير، فخبر خالدا وإذا أخذه خالد فليعد به إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ليبيعه، وإن علي دين لفلان ولفلان، وإن خادم فلان حر لوجه الله. الرجل استيقظ من الرؤيا بلغ خالد، خالد مش آخر المعسكر، رفع الحجر رفع البرمة رفع وجد الدرع، رجع للمدينة سلم الدرع أبو بكر قال والله لننفذن وصية ثابت، وهذه أول وآخر وصية في التاريخ تنفذ، وصية متوفى. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أخبرك ليه بهذه القصة؟ لا. لأن الميت معنا، المتوفى معنا، يشعر بنا. رأى الرجل وعرف الرجل وعرف أين خبأه. اسمع هذه، سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، صحيح، زوج فاطمة بنت الخطاب، نعم، اللي كان سبب في إسلام عمر، صحيح، تخيل أن عمر كل حسناته في ميزان سعيد، سبحان الله، أخذ بيدي إلى الإسلام أدل على الخير كفاعل، مش المصريين كلهم كل عملهم في ميزان حسنات عمرو بن العاص. شوف لا إله إلا الله. ف سعيد بن زيد كان في المعركة وأخوه في الله يتابع أنه لم ينم منذ أيام، فأقسم عليه بالله أن يدخل ينام. دخل سعيد نام في الـ في الـ في الخيمة، أخوه يحرسه خشية أن يطوق المعسكر، وسعيد أحد قواد الجيش يعني. نعم. فسمع أخوه هذا سمع سعيدا يقول بصوت مرتفع والله لا أريد أن أعود، والله لا أريد أن أعود يا عيناء يا مرضية. فأخوه يبدو أن سعيد من قلة النوم بدأ يقول أي كلام وموت من التعب يعني، والله لا أريد أن أعود يا عيناء يا مرضية، يا عيناء يا مرضية. نعم. ما معنى فأيقظه سعيد؟ سعيد قال له جزاك الله عني. قال قل خيرا. قال ومن أين يأتي الخير؟ قال لما؟ قال خيرا. لا، قال لا بد أن تخبرنا. قال رأيت رؤيا. قال أخبرني. قال أستحلفك بالله ألا تخبر عني إلا بعد أن أموت. قال خلاص. قال لما نمت كأن القيامة قد قامت، وكأن مناد من السماء ينادي قد رضي الله عن سعيد بن زيد. الله أكبر، ما شاء الله. الرسول رضي عنه، مات رضي عنه عن العشرة، من العشرة، وسعيد بن زيد شوف الرسول عبر عنه قال حبيب من أحباء الرحمن. فلما سعيد لما نودي عليه قال سعيد رضي الله عنه، فإذا بملكان معهم ثلاثة خيول مطهمة، هم راكبين ده واحد وده واحد والثالث قال اركب الى اين؟ لسعيد اركب. قال الى مكانك في الجنة. فعلى باب الجنة نزلت فقابلتني يعني نسوة اشد جمالا من البدر ليلها التمام. قلت هل هؤلاء هن الحور العين التي كلمنا رب العباد عنهن في القرآن؟ اجبنني وقلنا لا نحن خدم من خدمهن. السلام. كل ما يمشي يشوف اجمل. يشوف اجمل الى ان وجدت ثلاثة بينهن واحدة كالشمس. مرحبا بك يا سعيد. انا زوجتك من الحور العين. انا العيناء المرضية. فمددت يدي اصافحها. قالت اليك عني يا سعيد انت ما زلت في الدنيا. ولكن سوف تحل عندنا بعد ثلاث. قلت والله لا اريد ان اعود. والله لا اريد ان اعود. مرحبا بك يا عيناء يا مرضية وانت توقظني. يا الله. راقب اخوه سعيد. راقب بتاعه. كان يوم خميس في المعركة وصائم. وبعدين الشمس اوشكت ان تسقط خلف الجبل. واذا بطعنة تأتي لسعيد. فوقع على الارض. جري عليه اخوه. اين الافطار يا سعيد؟ قال في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اهلا بك يا عيناء يا مرضية. الله. الله. حنظلة غسيل الملائكة. نعم. هو الكلام ما لازم نشرح صدور الناس بهذا القصص. دول اسلافنا الصالحون. دول عشان وهذا في القبر يسأل. هذا شهيد. هذا ما شاء الله. هذا لا قوة الا بالله. مش فيه صاروخ عبر القارات. نعم. وفيه ناس سبحان الله يدخلون الجنة من غير بدون حساب. هذا منهم. هذا منهم. هذا منهم سبحان الله. احد الصالحين جالس ويقول سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عمر اول رجل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاخره ياخذ كتابه بيمينه. فجالسون قالوا عجبا. وابو بكر. قالوا عجبا. وابو بكر. قال عجبا لكم انتم. اتريدون ان يقف ابو بكر للحساب؟ يا سلام. يدخل بدون حساب. فنظله. حنظله غسيل الملائكه. هو اعرس ونادى منادي الجهاد. نسي ان يغتسل. واستشهد في المعركة. والصحابة يجيبوه عشان الرسول يصلي عليه. على رسلك. اعرس تزوج. تزوج. ليلة الزفاف. ليلة الزفاف. فبالقبل الفجر ينادي المنادي المعركة الحرب. نعم. فمن عجلته نسي ان يغتسل. نعم. من جنابته. وخرج الى المعركة. ورزق الشهادة. وبعدين الصحابة وجدوا بللا. مبتل. فقال رسول الله من اين؟ صحراء. صحراء. نعم. من اين؟ قال غسلته الملائكة. ووقف الرسول وهو يصلي عليه على اطراف اصابعه. قالوا عجبا يا رسول الله. قال من كثرة ازدحام الملائكة. الملائكة نزلت تصلي على حنظلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. الله يرضى عن الشافعي تلميذه الوراق عبد الله الوراق لما اشتاق لرؤيته بعد الرؤية بعد الوفاة. فشافه الرؤية فرح. قال له كيف الحال يا شافعي؟ قال حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا. هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا. ان قلبي يقول لي ولساني يصدقوا. كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. يا سلام. نعم. مرة ثانية هذه الأبيات للإمام الشافعي. حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا. هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا. إن قلبي يقول لي ولساني يصدق. كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. وهذه من المبشرات التي تبشر. اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. يا ترى السؤال الذي أسأله لنفسي أنا الآن وأسأله لمحمد وأسأله لكل ماذا جهزنا؟ ماذا أعددنا؟ يا ويلنا. ماذا أعددنا؟ سبحان الله. أنا أعددت إيه؟ فقط. فقط. يقول الله عز وجل في مروي في عن بني إسرائيل في قصد. قالوا يا إبراهيم هل تخاف من مشاهد يوم القيامة؟ قال بلى. قال وخلتك. شفت الخليل؟ قال أهوال القيامة سوف تنسيني خلتي. لا اله الا الله. حتى لأبي الانبياء. الانبياء. سبحان الله. حتى يقال ان سيدنا موسى يقول يا رب لا اسالك عن اخي هارون. ويقول عيسى لا اسالك عن مريم امي. ويقول ابراهيم لا اسالك عن اسماعيل ابني. ما

وندلف إلى نصوص المصطفى عليه الصلاة والسلام وصور من عذاب القبر. تعال إلى صحيح البخاري على بركة الله. متوقف عند صحيح الكتابان. نعم فضل. وما صح من الكتب الأخرى. نعم. حديث مشهور عند علماء الحديث، حديث سمر بن أبي جندب رضي الله عنه، أو سمر بن جندب. هذا حديث موثق متفق عليه، صحيح الإسناد، رجاله ثقات. يعني إذا قلت لك كل في علم الحديث ما شاء الله نقول يعني هو على بركة الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الغداء الصبح يعني لا. أو صلاة في رواية صلاة، أقبل بوجهه فيقول: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فتفهم أن دي صلاة الصبح. صحيح. طبعا عقب رؤيا بعد النوم. فقال: فمن رأى منكم الليلة رؤيا فإن رأى أحد قصها يقص فيؤولها. نعم. فيقول: ما شاء الله. فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. في يوم من الأيام. لا. قال: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين. الرسول يحكي. وما يحكيه الرسول وحي. خلاص خلي بالك أنا ده وحي من الآن. نعم. رؤياه وحي. الرسول يرى زي سيدنا إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك. وحي. لازم يروح يذبحه. نعم. نحن إذا رأينا في الرؤيا أمرا أو نهيا لا يقدم ولا يؤخر في أمور الشريعة لا أمرا ولا نهيا. وضحنا هذه النقطة. سوى الأنبياء. فقط. نعم. أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. ما هي؟ إلى بيت المقدس. نعم ما شاء الله. فإذا رجل جالس هنالك. نعم. ورجل قائم بيده كلوب من حديد. القائم. آه. نعم. كلوب يعني خطاف. خطاف. عارف اللي بنعلق فيه الثريات. هلم. يعني. قال بعض أصحابنا عن موسى: إنه يدخل ذلك إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه. الله أكبر. ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك. يعني يخرجه ويدخله يعني اليمين واليسرى. يفتح هذا الشدق إلى أن يصل إلى القفة وبعد يشيله فيعود هذا الشدق مرة أخرى إلى أن يفتح ثم هكذا. يا الله سلم يا رب. ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصدع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا. قال للرجلين الرجلين. نعم. حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه مستلقا على ظهره هكذا. نعم. ورجل قائم على رأسه بفهر. فهر حجر. يعني حجر. حجر. نعم. أو صخرة كبيرة سلم يا يعني رب. فهر هو الحجر الصغير. نعم. صخرة أو كبيرة. صخرة فيشدغ به رأسه. يشدغ يكسر. العمر هذا فعل شديد الدلالة في اللغة العربية. بلغة النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. يشدخ. يشدخ. يعني ليس يكسر يشدخ. يشدخ. يعني لا يعني. لا إله إلا الله. يعني يفتتها هكذا. يفتتها. هذا التعبير. تفتت. لا إله إلا الله. فإذا ضربه تدهده الحجر. يا الله. الحجر يتكسر. يا الله. فانطلق إليه ليأخذه. فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه. يروح ويجيب الحجر. الحجر يتجمع مرة تانية. الرأس تكون التأمت ويصنع هذا الصنع. وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا. لا إله إلا الله. إلى ثقب مثل التنور زي الإيه؟ زي الفرن. نعم. نار بالعياذ بالله. ثقب زي التنور. التنور لا يوضع عليه الشواء عندنا في البلاد الكانون. صحيح. الكانون عميق او الاثافي. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور. نعم. نعم. نعم. لما ينوح الماء يخرج من النار اللي في التنور الفرن اعرف ان ده ميعاد الايه اسلك فيها. صحيح. لا بد من اللغه ولا بد من تدبر القران ولا بد الا من لن نفهم بلاغه رسول الله. مثل اعلاه ضيق. التنور ده أعلاه ضيق. سبحان الله. وأسفله واسع. يا الله. محكم من الأمام. أيوة. نعم. النور والنار مركزة. واسع في من أسفل. يتوقد تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا غمدت رجعوا فيها. في ناس يعني في ناس في التنور مرة ثانية. التنور ده ضيق من أعلى واسع من أسفل. تمام. فيه ناس. تمام. على نار. والعياذ بالله. سلم يا رب. بعدين يصعدوا. تغلي النار يصعدوا. يصعدوا. تهدى شوية ينزلوا. من هؤلاء الناس؟ وفيها رجال ونساء عراة. قلت من هذا؟ قال انطلق فانطلقنا. لم يجبها الرسول سبحانه عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى إذا أتيا على نهر من دم. سلم يا رب والعياذ بالله. فيه رجل سلم. قائم على وسط النهر. في وسط الدم. نعم. أعوذ بالله أعوذ بالله. وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة. نعم. كوب حجارة ودواد. نعم. فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه في فمه. الحجر في فمه. لا إله إلا الله. يرجعه يريد أن يرجعه. فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. قلت ما هذا؟ قال انطلق فانطلقنا. لا إله إلا الله. شيء مرعب جدا. حتى إذا انتهينا إلى روضة خضراء. يا سلام. وضع رسلك نتنفس الصعداء هنا في الروضة الخضراء. كدنا نلهث خلفك يا فضيلة الشيخ. فيها شجرة عظيمة. طيب. وفي أصلها شيخ وصبيان. رجل كبير السن. وصبيان. وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها. فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها. في الشجرة. جوا الشجرة. نعم. في بيت فوق الشجرة. رؤية. سبحان الله. فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا. خلاص. قال توقف الرسول هنا بقى. نعم. قلت الرسول صور. ما هذا؟ طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت. طيب أنا عايز أشوف. طيب. قال نعم. أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه. يكذب الكذبة يحدث بالكذبة فتحمل عنه. تحمل عنه والعياذ بالله. هذا عقابه. عقابه هو يعذب نفسه. كلوب في شدقه الأيمن ويفتح به هكذا أبدا الآبدين. الكلام ده كله ده من عذاب القبر حتى يوم القيامة. إلى يوم إلى يظل هكذا إلى أن تقوم الساعة. لا إله إلا الله. ابني الكذب يهدم أسر وبيوت وعائلات ودول. كذبة بسيطة يا ابني. ما فيش كذبة بسيطة. في الكذب. الكذب كذب صغيرة كبيرة هو كذب. وأسوأ الناس الذين يكذبون على الله ورسوله. يقول لا ربنا ما قالش حجاب. الرسول ما قالش مش عارف ايه. ما فيش يا اخي زكاة في الاسهم. ما فيش زكاة في حول قوة الله. لا اله الا الله. فيصنع به الى يوم القيامة. نص الحديث. يا الله. مش كلام من عندنا. يا الله. والذي رأيته اصل هو يكذب يقول ايه. يقول انا ماشي لقيت سيارة خبطت واحد. التاني يسمع منه. والسيارة دخلت في خمسة كانوا قاعدين. إلى أن تصل المدينة الثانية يبقى زلزال. نعم صحيح. أما الرجل الذي رأيته يشتغ رأسه بالحجر فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. يعني واحد ربنا حفظه القرآن. نعم. أو من القرآن. نعم. يجي بالليل ينام زي البقية ويجي بالنهار يسهو كما يسهو الباقون. لا يعلم ولا يعمل. يفضل ولا يعمل بكتاب الله الحافظ ويفضل يشدق على رأسه إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والذي رأيته في التنور. في التنور في الثقب فهم الزناة. سلم يا رب. مرتكب الفاحشة. إذن هم رجال ونساء. نعم. سلم يا رب. سلم. والذي رأيته في النهر أيوة. أكلة الربا. في نهر الدم. المتعاملون بالربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وكلهم في الوزر سواء. آكله. آكله. نعم. المقترض بياخد الربا. نعم. وموكله المعطي. نعم. وكاتبه. يا الله. وموظف أيضا. موظف البنك كاتبه. ولا تحميل قوانين المؤسسة وقوانين البنك كاتبه وتلك كاتبه كاتب إيه؟ القرض هذا. الربا. كاتبه. نعم. وشاهديه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده موضوع الربا موضوع خطير ما كان. ليس بهذه السهولة يعني. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هو أنت عايز حرب أكثر من اللي فيها؟ يحاربنا الآن أبناؤنا وبناتنا وأزواجنا وجيراننا وأهلنا وحرب بيننا وللأسف واستخف بنا حثالة الأمم. صحيح. هذا آكل الربا. نعم. طب الشجرة؟ والشيخ في أصل الشجرة. أيوة. إبراهيم عليه السلام. أبو الأنبياء. نعم. يا سلام. والصبيان حوله فأولاد الناس. المؤمنين يعني. نعم. والذي يوقد النار مالك خازن النار. قال لك ورجل يوقد. صحيح. هذا هو مالك عليه السلام. مهمته. مهمته. كلما خبت. زدناهم سعيرا. هنجل الآية. سنأتي للنار. شوف الجنة والنار يا ابن لن آتي فيها إلا بالآيات. سنأتي. بالآيات. إن شاء الله. والدار التي الذي والدار اللي شفتها دي هي الجنة اللي في الشجرة الجميلة الشجر. اللي شاف الجنة وكده سبحان الله العظيم هذه هي الجنة وفيها بقى يعني عند سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء الجنان بقى الرجال والنساء المؤمنين والصبيان والأخوات المؤمنات وكده إن شاء الله. هذه صور من عذاب القبر. صور من عذاب القبر. هل هذا كل عذاب القبر؟ هذه مجرد نماذج عناوين بس احنا بنتكلم عن الكذاب. ايوه خاصه الرسول صلى الله عليه وسلم. الكذاب. ايوه عالم القران. أيوة. الذي لا يعمل به او حافظ القران الذي لا يعمل به. الزاني. أيوة. او الزانيه واكل الربا. اكل الربا. طب يعني صحيح كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. نعم. الزنا مقصود به النظر ام اللمس ام السعي ام كذا ام الفاحشه في حد الله الفاحشة. سبحانه وتعالى هذه مقدمات الفاحشه مقدمات الفاحشه لانها تؤدي اليها. يعني المنوط به عذاب القبر ما هو في ارتكاب هذه الفاحشه ارتكاب الفاحشه لكن لكن نعم. لكن يظل 20 سنه ينظر. هل هذه صغيره؟ من الرجل الذي يعني تعود على ان ينظر الفحش. يعني لا. لما هو يقول صغيره. نعم. طب بعد 20 سنه اما صارت كبيره ويقول تلك نظره اولى هكذا. لا لا النظره الاولى عندما يرى ان امراه قادمه في الطريق فيغض بصره عنها. لكن نظره اولى ربع ساعه وتلت ساعه هذا رجل يعني استعبط يعني استهبل. هذا رجل يعني اهبل. طب ومن وقع في الفاحشه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويكثر من الحسنات ويدعو للولي الذي خانه هذا. يقام عليه الحد لابد؟ ليست هناك حدود في دول الإسلام الآن. ماذا يصنع لكي يكفر؟ يستغفر لله سبحانه وتعالى يخلع عن الذنب يندم على ما فات يعزم على عدم العودة يدعو لولي أمرها ويدعو بالهداية لنفسه ولغيره. لولي أمر من ارتكب من معها هذا طبعا. كيف يدعو لولي أمر يعني ماذا يدعو لولي يعني هو ولي أمرها صار له حقوق عنده لأنه خانه في عرضه. نعم. لأن تزني بعشر من النساء خير لك من أن تزاني حليلة جارك لأن لا. الجار له حقوق أكبر. صحيح. فأصبح هناك إنسان له يعني حقوق. يقول لزوجها مثلا لا لا يقول لا يقول يدعو له يدعو له بالخير من خلف ظهره. يأتي الرجل يوم القيامة يطالبه بحقه فالملائكة تعطيه هذه الحسنات نتيجة الدعوات والدعاء الذي قام به هذا الإنسان استغفارا لله عز وجل. يعني اللهم لا. ما كان بيني وبينك فاغفره لي وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني. اذا تاب من من من فحشه الزنا من فحشه الزنا يستثنى من عذاب القبر؟ يستثنى ان شاء الله رب العالمين. يستثنى ان شاء الله. والمراه ايضا نفس القضيه. واي كفرته توبه فقط توبة لا شيء توبة. اكثر من هذا توبه ان شاء الله توبه ان شاء الله. اموال يعترف يتزوجها لا لا لا توبه التوبه التوبه نعم. التوبه نعم. ابو ايوب الله يرضى عليه السختياني كان في مصر في عصر تابع التابعين فكان له جار فاسق فاسق فاجر سبحان الله فمات. قال ابا ايوب تعالى صل على الرجل. نعم. قال له ابا ايوب نعم. فراح صلى على الرجل ودفنوه. جاء الرجل في الرؤيا لابي ايوب وجد يرتع في الجنه قامت القيامه في الرؤيا عند ابي ايوب قال ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال يا أبي أيوب لو أنت كنت من الذين يملكون رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق. يا سلام. فأبو أيوب صح من الرؤية خب طرق وخد زوجته وطرق على باب يسأل الزوجة من خلف الباب زوجك يعني كان يعني كما كنت ترى، لكنه كان كل ليلة جمعة يجمع يتامى الحي ويطعمهم بيده ويمسح على رؤوسهم يقول ادعوا لعمكم عسى أن يتوب الله عليه. يا سلام. لا تستقل عمل خير أبدا. سبحان الله. شوف الكلمة الكلمة الطيبة الشفاعة يوم القيامة يطلع لك واحد يقول لك ألا تعرفني؟ يقول لا أنا يا رجل مررت مرة فسلمت عليك يعني أنا سلمت بسيت عليك يعني قلت خلاص خذ يا اتكل على الله. أي معروف اعمله. سبحان الله. أي معروف سبحان الله. وشوف لا تحقرن من المعروف شيء ولو فرس نشاه، فرس نشاه يعني حافر تعطيه هدية تكسب بها قلب. هكذا. يعني اهل العراق بيشكو لعمر بن الخطاب من سعيد بن زيد. قال سعيد عايزين تشيله من الولايه. من الولايه. ليه؟ قال اصل في يوم في الاسبوع لا يخرج لنا ابدا. خرج. سبحان الله. يريد ان يرفعونها من الولايه لهذا؟ والامر الثاني قال هو تجيله كده غاشية كده حالة معينة من لا لا لا ما لنا فيها شيء لكن تضيقنا زي حالة كده بتجيله حالة مرضية حركة لا إرادية كده. وإيه تاني؟ قال يطيل في الأوليين ويقصر في الثالثة والرابعة في الركعات. شوف شوف الوالد شوف مقياس الشعب مع الوالد إيه؟ شوف مقياس الشعب مع الوالد مرة ثانية مش ما بيصلي لا يصلي هو لا في يوم لا يخرج إليه وبعدين يجد حركة حركة إغماء أو شيء لا لا ما لنا فيها شيء لكن تضايقنا حركة يطيل الأوليين ويقصف الأمر. فقال عمر اللهم لا تخيب ظني في سعيد. قال يا سعيد لما لا تخرج؟ قال أمير ما عندي إلا ثوب واحد أغسله مرة في الأسبوع وأنتظر حتى يجف أخرج إليهم عريانا يا أمير المؤمنين أعطوني من بيت المال وأنا ألبس. يا سلام يا سلام. ويرغش قال له انا كنت مع مع مع, مع خباب لما لما لما صلبوه في قريش وقالوا اتحب ان تكون يعني مع محمد مكانك وانت امن في بيتك؟ اتحب ان تكون ان يكون محمد مكانك وتكون انت امن وان تكون انت في في في, في بيتك معافى؟ قال والله لان تقطعوني اربا اربا ولا يشاك الرسول بشوكه فوجدت ثباته يا أمير المؤمنين كلما تذكرت أخذتني الغاشية. أقول أنا مقصر. سبحان الله. أما أطيل الأوليين وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عود يا سعيد. قال أقدني يا أمير المؤمنين. ناس يعني ودي ناس تحكم. يا الله. ودي ناس تحكم يا شيخ بهذا الرجل. هكذا قالت الرعية ويبقى الراعي. خلاص الراعي. لا لا لا لا لا لا أعفني أقدني. الله يا محمد من كرم الله أن العبد لما يتوب ماذا يصنع رب العباد؟ غير مش بيمسح الذنوب بس لا يضع مكانها حسنات مش كده وبس لا ده هو ينسي الشهود التي تشهد عليه يا الله فلا يشهد عليه يوم القيامة في ذنبه إلا خير الشاهدين وهو الرحمن الرحيم أساسا الذي غفر له ينسي الملكي والأرض اللي صنعت عليها الذنب واليد واللسان مش يوم تشهد عليه جوارحه ينسي جوارحه ينسي الجوارح ينسي الملائكة ينسى الحفظ لا اله الا الله ينسى الارض ينسى الزمن الذي حدث فيه الذنب ان كان ليل او نهار فياتي العبد لا شهيد عليه الا الله وهو قد قدر ان يغفر لا اله الا الله قد قدر ان يغفر له نعم ورايت رجلا من امتي خف ميزانه فجاءه افراطه فثقلوا ميزانه افراطه يعني افراطه اللي هم الاطفال الذين ماتوا صغارا الافراط اللهم اجعلهم لنا فرطا على الحوض يا رب العالمين يا رب. الطفل لما يموت صغيرا يعمل ايه يقف على باب الجنة يعني واحد رزق بمولود ومات او كبر سنة او اتنين ومات صغير يقف على باب الجنة يرفض دخول الجنة الا بصحبة ابيه وامه فيقول الله من صبر من ابائهم وامهاتهم الحقوا بهم ذريتهم هؤلاء هم الافراط ويثقلون الميزان وسيئاتهم تغفر يا الله بصبرهم على ان الله هل قبضتم فلذة كبد عبدي بلى يا ربنا نعم يقول ملك الموت ومن معه نعم. هل قبضتم روح ابن عبدي؟ قال ماذا صنع عبدي؟ قال حمدك واسترجع. الحمد لله ان لله وان اليه راجعون، لله ما اخذ وله ما اعطى، كل شيء عنده مقدار. قال امحوا سيئات عبدي وابنوا له قصرا في الجنه سموه بيت الحمد ووسعوا له في قبره مد البصر. يا سلام، كرم الله عز وجل على كلمه، كان صبر رحيم. واول ولد راح يعني المصيبه قد حد، من اصيب بمصيبه فصبر فكان له الاجر وقد نفذ امر الله، ومن اصيب بمصيبه فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ امر الله. سبحان الله، تذكر الامرين الامر نافذ نافذ. تمام صح. يكره الله كل جعذري جواظ، كل جعذري جواظ يعني كل انسان يا واضح يا واضح واضح يعني يكره يعني يكره فالجعذري الجواظ اللي هو الانسان سيء الملكه، سيء الخلق، مرتفع الصوت، سيء التعامل، وذلك الناس تخاف منه، حتى اللفظ نفسه من فم رسول الله في صحيح مسلم صعب. جعذري جواظ يعني، ولما تقعد معاه انت مرعوب منه، مستني يعني ايه، بتتحاشاه، تكرمه لسوء خلقه. لا لا يا عظيم، فليس هذا من حسن الخلق. تجد كأنني بين تلك الأهل منطرح على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أر من طبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق، بلا رفق ولا هوني، وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني، فجاءني رجل منهم فأعراني من الثياب وأعراني وأفردني وأسكب الماء فوق الرأس، غسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كموم لها، وصار زادي حنوطا حين حنطني، وأنزلوني في قبري على مهل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني في ظلمة القبر، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟